تفضل يا شيخ. فصل: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. نعم. قال: فصل صلاة الخوف. جملة ذوي الأعذار يرجعون إلى ثلاثة: مريض، مسافر، خائف. فالمريض تقدم لك الكلام عليه، والمسافر قد فرغ الشيخ الآن من الكلام عليه، فبقي الكلام على الخائف. قال: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. هذه الصفات ست صفات، وقيل أو سبع. نعم. وقال: وأما حديث سهل فأنا أختاره، قول الإمام هذا سهل هو سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، وليس سهل بن سعد الساعدي، وسيأتي حديثه بعد قليل. وشرطها أن يكون العدو مباح القتال، سفرا كان أو حضر. هذا الشرط الأول لجواز صلاة الخوف، ما هو؟ أن يكون العدو مباح القتال. ليش؟ لأنه رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي، الرخص لا تستباح به. فهذا فرع آخر تابع لنفس الضابط والقاعدة. يقول لك: لابد أن يكون مباح القتال، فدخل في ذلك قتال الكفار، قتال البغاة، قتال الخوارج، قتال اللصوص الذين يعرضون للناس في الطرقات حيث اقتضى الأمر ذلك إلى آخره. هذا ما يدخل. وخرج بذلك الصورة التي بعكس ذلك، فالخوارج إذا قاتلوا، أو البغاة إذا قاتلوا، أو اللصوص إذا قاتلوا نحو هؤلاء، فأمثال هؤلاء ليس لهم أن يترخصوا. فما يقول اللص: والله أنا الآن قد حضر وقت العصر، لكني مشغول بملاحقة إنسان حتى أدرك منه ما له، فيترخص بصلاة الخوف. نقول: ليس لك ذلك يا فضيلة اللص، بل سفرك هذا أو فعلك هذا محرم، فلا تستبيح به معصية. لاحظت أنه جميع الفروع عندهم في الأصل تنتظم تحت قاعدة وضابط واحد، وهذا من أهم فوائد دراسة المذاهب، أي مذهب، حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي. من أهم فوائد دراسة المذهب أن الفروع عندك ترجع إلى أصل واحد، ضابط واحد، يعني في الطهارة، في الصلاة، في الإقرار، في القضاء، في الجهاد، كلها راجعة إلى ضابط واحد حيث اقتضى ذلك هذا، يعني حيث كان المأخذ متقارب. وهذا بخلاف الدراسة غير المذهبية، ففي الغالب لا تطرد على قاعدة واحدة. هذا لا يعني أن كل دراسة مذهبية معناها مطردة 100%، ولا كل دراسة غير مذهبية يعني أنها غير مطردة 100%، لا، وإنما الدراسة المذهبية مطردة بنسبة أكثر من 90%، والدراسة غير المذهبية غير مطردة بنسبة 90%، هذا الغالب. فهذه فضيلة لدراسة المذاهب. والفضيلة الأخرى المهمة أيضا أن طبعا ليش أنت تقول لماذا اضطردت المذاهب ولم يضطرد غيرها؟ لسببين، سببين مهمين، وهما الفضيلتان اللتان أشير إليهما. السبب الأول جلالة الأئمة. فأنت إذا قلت الإمام مالك، شافعي، أحمد، أبو حنيفة، ليس مثل أن قلت أي عالم بعد هؤلاء في درجته في العلم والفقه والإجماع إلى الإمامة إلى آخره. هذا سبب. السبب الثاني سبب لا بد أن تفقهه وتعرفه جيدا، وأبدأه لك بمثال حتى يتضح به المقال. إيش رأيكم لو خرج كتاب في أحكام الصيام ألفته مجموعة من العلماء، ألفه مجموعة من العلماء، مثلا نقول من أقوى أعضاء قسم الفقه هنا في الكلية، أربعة ألفوه وأربعة راجعوه، وطبع الكتاب مرتب بترجيحات وأدلة وكل شيء، ما رأيكم؟ كلنا نحرص على أخذه، صح؟ ليش؟ الثقة هذه جاءت من أين؟ قوة المؤلفين. واجتماعهم، هذا الاجتماع والمراجعة والتدقيق، ويقول مكثوا فيه 6 سنوات يؤلفون. معنى هذا أنه خلاص مضبوط مضبوط على الآخر، صح؟ هذه المذاهب التي بين أيدي الناس هي مشاريع علمية مفتوحة منذ 1200 سنة، رسمها يعني بدعها أول واحد الإمام، ثم جاء الأصحاب يهذبون يرتبون يأتون بالفروع المتشابهة، يأتون بكذا، يضمون كل شيء، يضبطونه بالقاعدة، يضبطونه بكذا، وكل عالم من الأئمة الذين جاءوا بعد كل واحد يخدم هذا المشروع العلمي حتى وصل إليك المشروع الآن بعد 1200 سنة. فماذا ترى مشروع يطبخ منذ 1200 سنة؟ إيش تتوقع؟ الغالب أن أكثر تفاصيله تكون خلاص مضبوطة. السبب جلالة الأئمة هؤلاء، لأن عامة من تراهم من أئمة الإسلام هم منتسبون إلى مذهب من المذاهب، ولا أقول الكل لكن العامة الأغلب يعني 99% منهم ينتسبون إلى مذاهب. فهذا مشتغل بالحديث فيخدم المذهب من الجهة الحديثية، وهذا مشتغل بالأصول فيخدم المذهب من جهة الأصولية، وهذا مشتغل باللغة فيخدم المذهب من الجهة اللغة. اجتماع هذه الجهود وتتابعها على مدى الزمان هو الذي يجعلك تثق بهذا الجهد العلمي، كما وثقت قبل قليل بالكتاب الذي رسمته لك وهما، وهو أنه كتاب صنعه 4 ثم راجعه 4 إلى آخر ذلك. طيب الشيخ يقول هذا الشرط. الشرط الثاني قال مع خوف هجومهم على المسلمين، أي خوف هجومهم، من هم؟ الكفار الأعداء. فإن لم يوجد خوف فليس لهم أن يصلوا صلاة الخوف، يعني هم رابطون والأمور مستقرة وما في شيء يقتضي أن يصلي صلاة الخوف. الأصل أن يصلي كل إنسان لوحده، كل أن تصلي الصلوات على حاله المعتادة ولا يغير منها شيء. نعم. وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرف. طيب هذه الصورة صورة صلاة من ركعتين، إما أن تكون صلاة فجر وإما أن تكون صلاة مقصورة ظهر أو عصر أو عشاء. صلى صف الطائفة معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، يعني صلوا الركعة الثانية ثم انصرفوا يعني سلموا ومشوا. قال وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، فهي الثانية بالنسبة له والأولى بالنسبة لهم. نعم. ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. ففي هذه الصفة، في هذه الصفة يكون قد سلم بالطائفة الثانية لا بالطائفة الأولى، وتكون الطائفة الأولى صلت معه ركعة وركعة لوحدها، والطائفة الثانية صلت معه ركعة وركعة لوحدها. وحتى يتضح الأمر قم يا شيخ، تفضل تفضل تفضل تفضل يا شيخ. الآن لو فرضنا يا شباب، تفضل تفضل، لو فرضنا تعال خلك هنا يا شيخ، لو فرضنا الآن أن القبلة هنا مثلا، لا أنت استريح جزاك الله خير، لو فرضنا أن القبلة هنا، فهذا شو اسمك شيخ؟ بلال. الشيخ بلال هذا هو الإمام. طيب فصلى بهم إلى جهة القبلة، طبعا واضح القبلة كل الدنيا معكوسة اليوم. طيب وهؤلاء الشباب يصلون معه إلى جهة القبلة الركعة الأولى، أنتم جزاكم الله خير امشوا هناك وانظروا إلى العدو هنا وانتبهوا لا يأتيهم شيء. فالآن الشباب هؤلاء يصلون ركعة، صلي بهم ركعة بلال. فإذا قام بلال إلى اجلس، ها تحرس جيد جزاك الله خير. فإذا قام بلال للركعة الثانية، الشباب هؤلاء يكملون الركعة، يعني يقوم هو يقرأ الفاتحة ويستمر يقرأه لأنه ما في سكوت في الصلاة، هم يكملون الركعة الثانية لوحدهم، يركعون ويسجدون سجدتين ويسلمون. فإذا سلموا يذهبون إلى جهة العدو، تعالوا يا شباب. فيأتي هؤلاء، الآن هؤلاء دخلوا معه، هم بالنسبة لهم الركعة الأولى صح؟ وهو في الركعة الثانية، ينتظرهم بلال حتى يعني بقدر ما يفرغ من قراءة الفاتحة وسورة. فإذا قدر ذلك ركع بهم الركعة الثانية الأولى الثانية له والأولى لهم. إذا انتهى من الركوع والسجدتين سوف يجلس، خلاص صلاة ركعتين كذا. إذا جلس بلال ماذا تفعلان؟ تقومان فتثمان الركعة الثانية ثم تجلسان. فإذا جلستما وتشهدتما وصليتما بهذا القدر فإنه يسلم وتسلمون معه. واضح؟ طيب ماذا لو كانت الصلاة 4 ركعات؟ صلى ركعتين ثم جلس وذهبوا وجاء الطائفة الثانية نفس الطريقة. ماذا لو أنها كانت 3 ركعات مثل المغرب؟ ممكن أن يصلي بالطائفة الأولى تلك ركعتين ويجلس، أو ركعة واحدة ويجلس يعني شيء من الصلاة، ثم يأتي يصلي بالطائفة الثانية بقية الصلاة. استريحوا جزاكم الله خير. طيب هذه صفة صلاة الخوف، يعني هذه واحدة من الصفات، واحدة من الصفات، والصفات الأخرى كلها مبسوطة موجودة في المطولات كشرح المنتهى وكشاف القناع. نعم. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم. نعم، قال وإذا اشتد الخوف، يعني إذا اشتد الخوف ولم يمكن، عندنا نحن درجات، ما في خوف يصلون صلاة عادية، في خوف يصلون الصلاة التي قبل قليل. طيب يوجد خوف شديد، هذه الدرجة الثالثة، فماذا يفعلون؟ قال صلوا رجالا يعني على أرجلهم وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم. فيقول نحن الآن في خوف، ممكن يعني كل واحد يمشي إلى جهة ويحتاج الواحد أن يتحرك ويخاف فوات وقت الصلاة، فماذا يفعل؟ قال يصلي على حسب حاله، ولا يلزمه حال إذن أن يستقبل القبلة، يعني مو العدو يلحقه فيقول له دقيقة انتظر القبلة في الخلف يكبر، لا ما فيه هنا، لا يلزم استقبال القبلة، بخلاف ما تقدم لك في صلاة النافلة أنه يستقبل القبلة حال تكبيرة الإحرام، وإذا كان راجلا فلا بد أن يستقبل القبلة على المذهب. لا، هنا هذا الشرط غير موجود، بل إذا اشتد الخوف يعني ولم يمكن تفريق القوم ولا صلاتهم على ما تقدم، فإنهم يصلون على حالهم على قدر طاقتهم، ولا يخرجون الصلاة عن وقتها، ولا يخرجون الصلاة عن وقتها. إذن الجماعة في الخوف ما سقطت، لما اشتد الخوف جدا وما أمكن إقامة الجماعة مطلقا، وش بقي؟ الصلاة لا تخرج عن وقتها. فماذا يقول الرجل المتكئ على أريكته تحت المكيفات ويتخلف عن الصلوات، سواء صلوات الجماعات أو صلوات المفروضات؟ هذا والله من أشد الخذلان. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى قد عظم هذا الأمر على هذه الهيئة التي سمعت ورأيت، فكيف يكون قدر هذا الأمر في قلبي وفي قلبك وفي قلب الثاني والثالث؟ ومما الحقيقة يندى له الجبين أن تجد فئاما كثيرة من طلاب العلم في كل صلاة هو قد أخل بشيء، صلاة قد فاتته ركعة، صلاة قد فاتته ركعتان، صلاة قد فاتته الجماعة كاملة، وصلاة قد نام عنها، وصلاة كذا وصلاة كذا، ويتكرر هذا أمر مخزن جدا، لأنه من أشد علامات الخذلان للإنسان. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد عظم هذا الأمر وجعل هذه الصلاة هي عمود الإسلام، وجعلها أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، وجعلها مناجاة بين العبد وربه، ثم هذا الشخص يعرض عن ذلك كله فيجعلها من أيسر الأمور وأهون الأشياء عليه، هذا لا شك أنه من الخذلان الشديد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه. نعم، قال وكذا حالة هرب، يعني مثل ذلك، مثل حالة اشتداد الخوف، حالة الهرب المباح، خرج بذلك الهرب المحرم كهروب اللصة ونحوه. قال من عدو أو سيل ونحوه، سواء كان سبعا أو لصنا وغير ذلك. قال دقيقة، قال حالة هرب مباح، يعني مثل من ذلك، من الهرب المباح أن يكون في المعركة هارب لكن متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، فخرج بذلك ما لو هرب من المعركة في وقت مثل التولي يوم الزحف، فهذا هربه محرم، فليس له أن يترخص حال الهرب بما جاء هنا. نعم، أقرأ. أو سيل ونحوه أو خوف فوت عدو يطلبه. هذه الصورة الثانية عكس الصورة الأولى. الأولى قال حالة هرب صح؟ الثانية حالة طلب، فهو يلحق عدوا من الكفار فيقول يخاف إن أخاف إن جلست أن يفوت هذا العدو، فنقول صلي على حالك. نعم. أو وقت وقوف بعرفة، فيقول هو إنني لو وقفت حتى أصلي المغرب والعشاء فإنه لا، فإني لن أصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر، فسوف يفوتني الوقوف بعرفة، فهل لي أن أصلي وأنا على حالي؟ نقول نعم لك أن تصلي على حالك، لأنه بفوات الوقوف بعرفة يفوت الحج كاملا. نعم. ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح، من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. إذن هذان قيدان، القيد الأول ما يدفع به عن نفسه وهذا واضح، والقيد الثاني أن لا يكون مثقلا له. فإن حمل ما يثقله كره، فإن حمل ما يثقله كره، ومثل لك بما لا يثقل فقال كسكين، كسكين لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، ومثل ذلك الأسلحة الخفيفة الآن التي يحملها الناس بسهولة على أجسادهم، هذا يكون يستحب أن يحمل معه. أما السلاح الثقيل الذي لا بد أن يحمله على ظهره وكذا، فهذا سوف يكون مزعجا له في ركوعه وسجوده وما إلى ذلك، فيكره له أن يحمله. قال ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحالة للحاجة بلا إعادة. نعم، إذا وجدت الحاجة بهذا القيد، إذا وجدت الحاجة لحمل سلاح نجس فإنه يجوز حمله في هذه الحالة. مثال السلاح النجس قديما السيف مثلا، يكون يصيب به الناس، يضرب به الناس، فيكون فيه دم سواء في السيف نفسه أو في جرابه الذي يضعه فيه أو نحو ذلك، فيقول لو كان هذا قد أصابه دم والدم نجس كما تقدم لك في باب إزالة النجاسة إلا يسير إلى آخره، يجوز حمل مثل هذا هنا للحاجة، إذا الحاجة تقتضي أن يكون معه سلاح حتى يدفع عن نفسه لو هجم عليه أحد في صلاته. نعم، نتوقف قليلا نشوف لو في أسئلة أو شيء ثم نكمل.